أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حي لا يموت. جميل. الله عز وجل متصف بصفة الحياة، وحياة الله عز وجل هي حياة كاملة مطلقة لا يعرضها التغير، تمام، ولا الفناء والانتهاء. فالله عز وجل حياته لا يمكن أن تنتهي بأن يموت مثلا، كما نرى ذلك في المخلوقات، في الأحياء المخلوقات، تمام. كذلك حياة الله عز وجل ليست كحياة المخلوقات في التغير والتبدل، تمام. وحياة الله عز وجل ليس كحياة المخلوقات في النقصان. يعني حياة الله حياة كاملة مطلقة دائمة أزلية أبدية. طيب، فالله عز وجل لا يمكن أن يعرضه نقص في الحياة، أو يعرضه مرض، تمام، أو يعني فساد في شيء ما، أو ما يعكر عليه صفوه، صفو الحياة، هذا لا يكون، هذا مستحيل في حق الله عز وجل، تمام. حياته تامة كاملة لا يعتريها الهموم ولا الأكدار ولا الأمراض ولا الآفات، وليست متغيرة وليست منتقلة في أطوار. حياة المخلوقات لها أطوار تنتقل فيها، تترقى فيها وتتدرج، صحيح. كل حي من المخلوقات يكون صغيرا وليدا، ثم ينتقل إلى طور في الحياة أكمل، ثم ينتقل إلى طور آخر أكمل، ثم ينتقل إلى طور آخر أكمل، ثم يبدأ في النقصان مرة أخرى، صحيح. أما حياة الله عز وجل ليس كذلك. نحن حياة الفرد منا حال كونه وليدا ليس كحياته حال كونه طفلا، ليس كحياته صبيا، ليس كحياته شابا، ليس كحياته كهلا، ليس كحياته شيخا، صحيح، ليس كحياته هرما. وفي كل طور هناك ماذا؟ هناك من اللذات والآلام ما يختص بتلك المرحلة من مراحل الحياة، صحيح. الله عز وجل ليس متعرضا لهذه الأمور أبدا، لا يعتريه لا لذة ولا ألم ولا تغير في الحياة ولا انتقال من طور إلى طور ولا نقصان وكمال، هذا ليس متصورا في حق الله عز وجل أبدا. حي لا يموت، قيوم لا ينام. ما معنى قيوم؟ تمام. وهذه العبارة وردت في أشهر آيات القرآن، آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ما معنى القيوم؟ القيوم معناه الذي لا يحتاج إلى غيره وكل ما عداه محتاج إليه، تمام. الله قيوم، قيوم السماوات والأرض، معناه ماذا؟ معناه أن الله عز وجل هو قائم بنفسه، قائم بنفسه معناه لا يفتقر إلى أي شيء عداه، ليس محتاجا إلى أي شيء غيره سبحانه وتعالى. وفي نفس الوقت هو المقيم، الموجد، الممسك، الممد لكل شيء بكل ما يحتاجه في وجوده، ابتداء من الوجود إلى كل ما عدا الوجود، ما وراء الوجود، تمام. فالله عز وجل هو لولاه لما وجد شيء، ولولاه لما استمر وجود الموجودات، ولولاه لما كان كل موجود على ما هو عليه من الصفات والأحوال والهيئات إلى آخره، تمام. فهو الذي يفتقر إليه كل شيء في وجوده وفي استمرار وجوده، تمام، وفي أحواله وتبدلها وكل ذلك. أما هو سبحانه وتعالى لا يفتقر إلى شيء غيره، هذا معنى أنه ماذا؟ قيوم، تمام، قيوم لا ينام. النوم طبعا والموت، يعني هو ذكر قال حي لا يموت قيوم لا ينام، وكما يقول ماذا، النوم أخو الموت، تمام. والنوم أيضا يسمونه الموتة الصغرى، فالموت والنوم من النقص. الإنسان مثلا الموت هذا واضح، الموت انتهاء الحياة، صح؟ إذا انتهت حياة أحد يفقد كل ما كان له من الخواص التي لا تكون له إلا في الحياة، صحيح؟ فيحصل له نقص. فالموت نقص والنوم كذلك نقص. الإنسان في النوم يفقد الشعور، صحيح؟ يفقد الإحساس، يفقد مع فقدان الإدراك يفقد التحكم في أشياء كثيرة، صحيح؟ فلا يعلم أمورا كثيرة في أثناء نومه، ولا يتحكم في أشياء كثيرة أثناء نومه، ويمكن أن يحصل فيه ما يحصل. ثم إنه لا يقع في النوم إلا غالبا لاحتياجه إلى الاستراحة، إلى الراحة. فعقله يبدأ أن يطفئ المصابيح جسده وأجهزته من أجل ماذا؟ من أجل أن يستريح، صحيح؟ من التعب، وهذا نقص، تمام؟ الله عز وجل ليس متصفا بذلك النقص، محال عليه. خالق بلا حاجة، خالق بلا حاجة. ما معنى خالق بلا حاجة؟ يعني الله عز وجل هو الموجد لكل شيء من دون أن يكون محتاجا إلى شيء يوجده ويخلقه. يعني الله عز وجل هو الفاعل الوحيد في الكون، في العالم، ولكن لا يحتاج إلى شيء يفعله، يخلق ويرزق ويعدم ويحيي ويميت بدون احتياج إلى شيء من هذه المفعولات، تمام؟ هذا معنى ماذا؟ خالق بلا حاجة. يخلق الله عز وجل من دون احتياجه إلى ما يخلقه، تمام؟ رازق لهم، أي للخلق للمخلوقات، بلا مؤنة. الله يرزق جميع الخلق جميع مخلوقاته من دون مشقة، ليس هناك مشقة ولا مؤنة ولا كلفة تعرض لله عز وجل إذا رزق كل أحد، وهو يرزق كل المخلوقات، تمام؟ بدون أن يكون هناك مشقة ولا عبء ولا ثقل ولا خوف فقر أو نقصان ما عنده سبحانه وتعالى، كل ذلك محال في حقه سبحانه وتعالى. مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. ما معنى مميت بلا مخافة؟ يعني الله عز وجل هو المحيي وهو المميت، هو الفاعل، هو المتصرف. فالله عز وجل إذا أمات أحدا أو أمات شيئا من المخلوقات لا يخاف، الخوف أصلا محال عليه سبحانه وتعالى، لا يخاف انتقاما من ذلك الذي يميته ولا من ذويه مثلا، صحيح؟ وفي نفس الوقت لو أمات الله عز وجل كل المخلوقات، كل الأحياء، وبقي العالم كله خاليا عن الحياة، لا يخاف، لا يستوحش، تمام؟ يعني لا تعرض له الوحشة، لأن الله لا يستأنس أصلا بشيء، الله لا يستأنس بنا، تمام؟ ولا يستأنس بشيء من خلقه. فإذا أعدم كل شيء وأمات كل شيء لا تصيبه الوحشة والخوف، تمام؟ وإذا أمات شيئا أو أعدمه لا يخاف أيضا انتقاما، تمام؟ أو شرا يعود عليه أو نحو ذلك. هذا معنى مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. الله عز وجل يبعث المخلوقات، يبعث الأموات، أي يحييها مرة أخرى بعد أن أماتها بدون مشقة، صحيح؟ ولا يتصور في حقه أصلا سبحانه وتعالى المشقة أصلا، ولا الجهد، ولا يتصور في حقه سبحانه وتعالى صعوبة وسهولة في الأفعال، هذا غير موجود أصلا. يعني ليس هناك فعل صعب وفعل سهل في حق الله عز وجل، كله بطلاقة القدرة يسير، تمام؟ فليس هناك مشقة، وليس هناك جهد، وليس هناك عناء، وليس هناك تعب يمكن أن نتصور أنه يلحق الله عز وجل من أي فعل، تمام؟ فيبعث الموتى كما خلقهم أول مرة. ولو كنا لو نتصور المشقة وهي أصلا محالة في حق الله عز وجل لكان الخلق من العدم أشق وأصعب من البعث، صحيح؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. طيب، فما دام أننا نسلم ونصدق بأنه خلق كل شيء من عدم، لو تصورنا الصعوبة والصعوبة والسهولة في حقه محالة أصلا، لكان الخلق ابتداء من العدم هو الأصعب من إعادة الميت حيا، صحيح؟ لكن كل ذلك محال في حقه سبحانه وتعالى، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، يعني الله عز وجل، قلنا الله عز وجل بصفاته قديم، الله ذاته قديم وصفاته أيضا قديمة، تمام؟ فالله عز وجل ليس لوجوده بداية وليس لصفاته بداية، يعني لا يتصور أبدا في حق الله عز وجل أن يكون موجودا من القدم من الأزل ثم مثلا تطرأ له صفة الحياة، أو تطرأ له صفة القدرة، أو تطرأ له صفة العلم. هذا محال، ليس كذلك. الله عز وجل بكل صفاته الكمالية قديم، تمام؟ فهو من الأزل بلا ابتداء وبدون سبق عدم وبلا أولية، الله عز وجل موجود حي قدير مريد عليم سميع بصير متكلم خالق مدبر متصرف من الأزل، واضح؟ فليس هناك كما قلنا جميع صفات الله عز وجل صفات كمالية مطلقة، ولا يتصور في حق الله عز وجل في حق صفاته أن يطرأ تغير ما لا على ذاته ولا على صفاته، هذا محال في حقه، تمام؟ فما معنى أنه يستحيل أن يطرأ التغير على ذات الله وعلى صفاته؟ معناه أنه لا يمكن أن يحصل له صفة لم تكن موجودة، هذا تغير، لا يمكن. من الأمور المحالة في حق الله عز وجل أن نتصور أن الله عز وجل حاشاه اتصف بوصف ما، طبعا وكل أوصافه كمالات، لم يكن ذلك الوصف حاصلا في زمن ما، يعني كان خاليا عن وصف ما فحصل له بعد ذلك، هذا محال في حقه، تمام؟ فيقول ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، تمام؟ قبل أن يخلق الخلق الله عز وجل موجود بلا بداية، متصف بصفاته بلا بداية، لم يزدد بكونهم أي بوجودهم بوجود المخلوقات شيئا لم يكن قبلهم من صفته، يعني الله عز وجل بعد أن خلق الخلق لم يحصل له وصف لم يكن موجودا، لم يطرأ عليه وصف لم تزدد صفاته شيئا. بمعنى ماذا؟ بمعنى أن الله عز وجل قبل أن يخلق الخلق هو خالق وقادر ومريد وعليم إلى آخر صفات كماله، وبعد أن خلق الخلق باق على ما كان عليه ولم يطرأ عليه أي تغير، فهو خالق قبل الخلق وخالق بعد الخلق، تمام؟ هو قادر قبل الخلق وقادر بعد الخلق، عليم قبل الخلق وعليم بعد الخلق، مدبر متصرف قبل الخلق وبعد الخلق، تمام؟ أي قادر على التدبير وقادر على التصريف وقادر على الإيجاد وقادر على الإعدام، وهذا لم يزدد بأن خلق خلقه شيئا، الله عز وجل لم يزد عليه أي وصف بعد أن خلق وبعد أن أوجد بعد أن دبر بعد أن صرف، هو من الأزل بصفاته قديم سبحانه وتعالى. لم يزدد بكونهم أي بوجودهم، لم يزدد الله عز وجل بوجود المخلوقات شيئا لم يكن قبلهم من صفته، صفاته الكمالية الله تعالى متصف بها من الأزل بلا بداية ولا أولية، ولم يتغير له شيء من هذه الصفات لا بالزيادة ولا بالنقصان، تمام؟ وكما كان بصفاته أزليا، كما كان الله تعالى بصفاته أزليا أي قديما، الأزلي والقديم بنفس المعنى، بمعنى أنه ماذا؟ بلا ابتداء، تمام؟ بدون أن يسبقه عدم، بلا أولية. وكما كان بصفاته أزليا، يعني كما أن الله عز وجل هو الأول وهو القديم بصفاته، كذلك لا يزال عليها أبديا، كذلك لا يزال الله عز وجل ويستمر وجوده على تلك الصفات التي كانت له من الأزل، يستمر عليها إلى الأبد بلا نهاية أيضا. فإذا الله تعالى أزلي قديم بصفاته، أبدي باق دائم بصفته أيضا، تمام؟ ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداثه البرية استفاد اسم الباري، هذا شيء آخر، هذا الآن مسألة أخرى. قد يتوهم أن هذا تكرار لما سبقه أو نوع تأكيد أو تفصيل، ليس كذلك. ما سبق قال ماذا؟ قال إن الله عز وجل بصفاته أزلي، والله عز وجل بصفاته أبدي. الله عز وجل بصفاته ليس له أول، ليس له بداية، والله عز وجل بصفاته ليس له نهاية. أما هنا يتكلم عن ماذا؟ عن أسمائه تعالى. يعني يقول ماذا؟ يقول الله عز وجل كما أنه من الأزل هو خالق بمعنى قادر على الخلق، فالله عز وجل من الأزل اسمه الخالق أيضا، تمام؟ يعني الكلام هنا على أسمائه. كما أنه متصف بالقدرة من الأزل، كذلك الله عز وجل اسمه القدير من الأزل. كما أن الله سبحانه وتعالى متصف بالحياة والعلم والإرادة من الأزل وهو على هذه الأوصاف إلى الأبد بلا نهاية، كذلك الله سبحانه وتعالى من الأزل له أسماء المريد والحي والعليم إلى آخره، وإلى الأبد يبقى له هذه الأسماء، تمام؟ ما معنى هذا الكلام؟ يعني أن الله عز وجل، أن أسماء الله عز وجل أيضا قديمة أزلية أبدية، كما أن صفاته أيضا أزلية أبدية، تمام؟ فالله عز وجل لم يحدث له اسم، يعني نحن لم نوجد أسماء الله، نحن لم نسمي الله بالأسماء، ولا غير الله عز وجل عين لله أسماء أو سمى الله عز وجل، بل أسماؤه قديمة أيضا كما أن صفاته قديمة، تمام؟ لهذا يقول ماذا؟ ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق. الله عز وجل لم يكن له اسم الخالق بعد أن خلق فقط، لا، بل الله عز وجل من الأزل بلا بداية متصف بالقدرة على الخلق، وكذلك بلا بداية من الأزل اسمه الخالق، تمام؟ ولا بإحداثه أي بخلقه أيضا البرية يعني المخلوقات استفاد اسم البارئ أو الباري. الله عز وجل هو البارئ بمعنى الخالق المصور، تمام؟ قبل أن يبرأ شيئا ولا أن يصور شيئا، تمام؟ اسمه يعني هو بارئ، واسمه البارئ من القدم من الأزل، تمام؟ وكذلك في جميع صفاته وجميع أسمائه. فالله عز وجل هو من الأزل قادر، ومن الأزل اسمه القدير. الله عز وجل من الأزل له رحمة متصف بالرحمة، ومن الأزل اسمه الرحيم. الله عز وجل من الأزل هو عليم، ومن الأزل اسمه العليم، وهكذا في كل صفاته وأسمائه. نتوقف هنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.